على آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنوان هذه المحاضرة: حتى نكون أوفياء لهذا الدين. حتى نكون أوفياء لهذا الدين فلا بد من العمل بالقواعد الأربع، أن نعلمه، نتعلم هذا الدين، وأن نعمل به، وأن ندعو إليه، وأن نصبر على الأذى في سبيله. لماذا لا نعمل لهذا الدين والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمل؟ حتى نكون أوفياء لا بد أن نتعلمه، ولا بد أن نعمل به، ولا بد أن ندعو إليه، ولا بد أن نصبر على الأذى في سبيله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من الجهاد انصب للعبادة، إذا فرغت من الفرائض انصب للنوافل، إذا فرغت من عبادة فشرع في غيرها. عمل مستمر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. حتى نكون أوفياء لهذا الدين لا بد أيها الإخوة أن نأخذ بهذه القواعد الأربع. ونحن ندرك جيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حتى نكون أوفياء لهذا الدين لا بد أن ندعو إلى الله، لأنه عليه الصلاة والسلام رغبنا في ذلك فقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا بد أن نكون أوفياء لهذا الدين بأن نعلمه للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في الجحر لا بد أن نكون أوفياء لهذا الدين بأن نبلغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. لا بد أن نكون أوفياء لهذا الدين بالعمل به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أيها الإخوة، إن الذي يتأمل حال السلف وحال العلماء وحال رجالات هذه الأمة ليخرج بنتيجة واضحة، أن القوم لما عرفوا قدر الدين وعظم في أعينهم سعوا لحمله وكانوا أوفياء له. كانوا أوفياء له لما قاموا به. وتوالت رجالات الإسلام عبر القرون يحملونه، يبلغونه، ويعلمونه، ويجاهدون من أجله، ويرفعونه، ويدعون إليه. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم على يديه أكثر العشرة، ورعايته للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته وحروب الردة، وكان في قوته جوانب من القوة. موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المعراج إن كان قال فقد صدق. في الحديبية عندما شك بعض المسلمين، فجاء الصديق يذكرهم بأنه نبي الله وأن الله لن يضيعه، وهو الذي أمسك برأس المال قبل أن يضيع، مقدما إياه على الأرباح عندما حارب المرتدين. وهذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، كثرت الفتوحات في عهده، فكان يملي على عماله التفاصيل لكي يضبط الأمور. فهذا الذي ذكر في كتب أهل الكتاب ذكرت صفته. فلذلك لما ذهب إلى القدس واستلم المفاتيح طابق الصفة التي رأوها بالصفة المذكورة عندهم. هذا عثمان رضي الله عنه الذي استمرت الفتوحات في عهده، وفتحت خراسان والقوقاز وجمعت المصاحف في عهده. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مواقفه في القضاء على فتنة الخوارج ومواجهة أهل الرفض من الجهة الأخرى، الذي حرك السبائية الساجدين له، الذي كان شجاعا ولحزاما يبارز في سبيل الله في الخندق، في خيبر، في الفتح، حمل الراية معاوية، فتح الفتوح وخاض البحار وكان ملكه رحمة، واصل الفتوحات. وهكذا مضى خلفاء بني أمية، والوليد بن عبد الملك في عصره سير طارق بن زياد لفتح الأندلس مع موسى بن نصير، ومحمد بن القاسم لفتح السند، وقتيبة بن مسلم الباهلي الذي وقف على أثوار الصين، وعمر بن عبد العزيز يقيم العدل بعد كثرة المظالم ويعلم الناس دين الله، وهارون الذي كانت زوجته زبيدة تخدم الحجاج وكان يحج ويغزو، وكانت تضع بركا في ملتقى الأودية تجتمع فيها الماء يبقى طيلة السنة، وبعض البرك موجودة إلى الآن. وهذا المهدي الذي عمل إدارة خاصة أو وزارة لتتبع الزنادقة الذين انتشروا لإقامة حد الله فيهم، وما أحوج المسلمين إلى مثل هذه الإدارة في هذه الأيام. هذا صلاح الدين الذي قضى على الباطنية الفاطميين وعلى الصليبيين، فحمى الله به ديار الإسلام من كيدهم، أكمل مسيرة موجود ونور الدين وعماد الدين، وكان له ولاة عدول، منهم هذا الذي كان يسمى بقراقوش واليا عادلا له رغم افتراء بعض الناس عليه، وسار قطب وبيبر يحمون الإسلام من الفتار، ومحمود الغزنوي يفتح الهند، وكان صاحب عدل وشهادة، وقامت دولة المرابطين، وكان يوسف بن تاشفين رحمه الله في دولة سلفية نصر المسلمين في معركة الزلاقة ورد كيد الصليبيين، وقام علماء المسلمين كذلك بالأدوار العظيمة، فهؤلاء الفقهاء السبعة، وهؤلاء تلاميذ ابن مسعود، وهؤلاء الأئمة الأربعة، وهذا أبو حنيفة في مجال الاستنباط وحسن النظر خرجت مدرسته جهابلة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وكان يقضي في النوازل، والشافعي واضع أصول الفقه وكتاب الرسالة العظيم وتقييد منهج الاستنباط بعيدا عن الفلسفات والمنطق. وهذا مالك رحمه الله الذي جمع حديث الحجازيين ونقل حديث التابعين وتابع التابعين، وصنف أول كتاب في الصحيح فيه حديث وفقه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله عز وجل الذي كان بحق في مواجهة بين الذي ترأس المواجهة بين منهج الوحي ومنهج أهل الأهواء، وتدخلت السلطة لصالح أهل الأهواء، ولكنه وقف رحمه الله مدافعا عن مدرسة الوحي، فكان لأهل السنة كالشمس وكالعافية للناس، الذي جمع مسندا فيه قرابة 37,000 حديث، دونت مسائله، وكان تلاميذه الذين نقلوا مسائله قرابة 132 شخصا. مسائل الإمام أحمد في طبقات أبي يعلى فرغ لها باحثان في رسالة الماجستير، وهذا فقهه لا يزال غير مجموع تمام الجمع. والبخاري يجرد الصحيح، وأبو داود يجمع حديث المجتهدين، والترمذي كتاب دليل وتعليل، وهؤلاء الفقهاء والعلماء من بعدهم يقود راية شيخ الإسلام رحمه الله، فهو يدافع عن الشريعة، ينطلق من القواعد، ذو قدرة على الاستنباط، يعتبر المصالح والمقاصد، ودوره كان دورا إصلاحيا وتجديديا عظيما، سار ضد التيار، رد الاعتبار لمنهج السلف، وأسس مدرسة سلفية ذات معالم، ووقف في وجوه أهل البدعة بأنواعهم لما كان الحق غريبا في عهده، وقف أمام أهل الفلسفة والمنطق في الرد على المنطقيين، وبسبب قيامه أمام المقلدة سجن في بعض فتاواه، وقامت مناظراته لهم ولغيرهم، وكذلك اعتنى بالرد على المبتدعة والصوفية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهكذا يقوم في الحموية والواسطية في وجوه أهل البدع وأهل الرفض بالهاج السنة، وهكذا يتولى الرد على أهل الكتاب في الجواب الصائب لمن بدل دين المسيح، ويقود الجانب الجهادي، ويجمع عساكر أهل الشام ومصر في مقاومة التتر، ويترك لنا مدرسة عظيمة فيها تلاميذ نجباء كابن القيم وابن كثير الذي ألف في التفسير مؤلفا لم يؤلف مثله، وكذلك الذهبي صاحبه وتلميذه الذي لو وقف على جبل وجمع له رواة الحديث لعرفهم واحدا واحدا. وتاريخ الإسلام أعظم كتبه، منهج الوسطية عنده معتدل في أحكامه رحمه الله، وكتاب السير لا يستغني عنه طالب السلوك ولا طالب تربية. ويخرج الشاطبي مجددا يقدم لنا نظرية المقاصد في الشريعة، جدد لهذا الدين من خلال هذا الباب، لا يكاد أحد يكتب بعده إلا في باب المقاصد إلا ويكرر مما كتب الشاطبي. أئمة الأعلام ومجاهدون، هذا أخذ من فرات عالم المجاهد، مات شهيدا في جزيرة صقلية، الذي حفظ القرآن وروى الموطأ وتفقه على مذهب مالك ودرس على تلاميذ أبي حنيفة، وكان أمير المجاهدين في جيش صقلية وهو عالمهم وقاضيهم، يقرأ سورة ياسين وبيده اللواء يقارع جيشا من الكفار قوامه 150,000 شخص، حتى أهل اللغة حفظوا لغة القرآن، فيقوم أبو الأسود الدؤلي بضبط إعراب القرآن وشكله بالنقط ووضع علم النحو لحفظ لغة هذا الدين. وهكذا أيها الإخوة، هكذا قام خلفاء بني عثمان. فهذا أورخان عثمان يصل إلى بحر مرمرة وبورصة، ويدخل تلك العاصمة ويكون فرقة عظيمة، أقوى فرقة مشاة مرت على العالم، شهرة هائلة تملأ القلوب رعبا لم تهزم قط. ومراد الأول الذي هزم النصارى والصرب في جيش قوامه 35,000 من المسلمين في مقابل 200,000 من النصارى في معركة كرسوفة الشهيرة، التي لا يزالون يتذكرون مرارتها حتى الآن. فقتله غيلة صربي في جريح، ظن السلطان بأنه قتيل فهو يتفقد المعركة بعدما انتهت، فيفاجأ بتلك الطعنة. وبايزيد الأول الصاعقة الذي كان يقضي على خصومه بسرعة هائلة، وينتشر الإسلام في أوروبا ويصل المسلمون إلى أسوار المدن الكبرى. وهكذا يقوم محمد الفاتح محمد الثاني بتجميع الجيوش الجبارة وبناء القوة التي أمر الله بها بقوله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فيفتح الله له القسطنطينية. وهذا أحمد شامل الذي لما استشهد المجاهد ملا غازي محمد في حرب روسيا القيصرية وخلفه حمزة بك، فاستشهد أيضا واجتمع المجاهدون على شامل، فجاهد الروس حتى أجلاهم عن السواحل ونواحي قفقاسيا. كان مرة في بيت ومعه 15 مقاتلا مجاهدا، منهم أبناؤه الثلاثة، فحاصرهم الروس فأخرج أولاده أولا واحدا واحدا، قتلوا وقتلوا، ثم هكذا خرج من معه من المجاهدين يقاتلون ويقتلون، حتى لم يبق من الروس إلا 5، وقتل كل من معه، فخرج بسيفه ومعه البنادق فقتلهم ثم مضى في طريقه. وهكذا يقوم أحمد بن إبراهيم الإمام الغازي الصومالي المجاهد فاتح الحبشة، الذي استعان بالفقهاء وأزال المنكرات واستشار أهل العلم من المسلمين، فكان الذي جيش الجيوش وأنفق في الجهاد حتى حلي نسائه وأثاث بيته، وشاركته زوجته وهي حامل، ففتح الحبشة من عام 935 إلى عام 950 للهجرة، وقتل كريستوفر ديجاما ابن الرحالة الكافر الذي كان يقاتل مع البرتغاليين، وأزال الظلم عن مسلمي الحبشة. ويقوم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مصلح مجدد، ويناصره محمد بن سعود رحمه الله ليقيم دولة خالصة على التوحيد، أصبح من حكامها من تلاميذ الشيخ شيئا عجبا. فعبد العزيز بن محمد بن سعود عالم له رسائل، عالم له رسائل. فهذا مصلح خرج أئمة حكام العلماء. ومدرسة الشوكاني والصنعاني وابن الوزير الذين كانوا يمثلون تيارا اجتهاديا خرج عن مذهب الزيدية ورجعوا إلى أهل السنة، بالرغم من شيء كان قد علق بهم وبغيرهم من بعض من مضى ذكره، ولكنهم كانوا يجاهدون في الله وفي ذات الله. وشاه ولي الله الدهلوي الذي كان مع طلابه مؤسس المدرسة السلفية في الهند، ويقوم مع وراءه صديق حسن خان والمبارك سوري وملا علي القاري ينشرون عقيدة السلف ويخدمون كتب السنة، والآلوسيون في العراق قاوموا البدع وحاولوا نشر السنة ومقاومة تيارات التصور. وهكذا كان الشهيد السلفي أحمد إسماعيل الشهيد السلفي الذي قاوم الإنجليز في كشمير في بداية القرن الثالث عشر الهجري، وهكذا أحمد عرفان وعبد الحميد بن باديس يأتي بجمعية العلماء التي واجهت الفرنسيين النصارى، ويستمر هذا المد أيها الإخوة حتى يأتي الذين يجددون للدين في علم الحديث كالألباني رحمه الله وأحمد شاكر، فيزيلون عن الناس كثيرا من الغشاوة ممن كانوا في غفلة عن السنة وعن درجات الأحاديث ومعرفة صحتها. وهكذا تكون المدرسة السلفية في أرض الكنانة مع الشيخ محمد حامد الفقي ومحب الدين الخطيب والشيخ عبد الرزاق عفيفي الذي وصل إلى أرض الجزيرة، مدرسة تأخذ بالدليل. ويقوم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وتلميذه الشيخ عبد العزيز اللباز رحمه الله وتلميذه الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله بالأدوار العظيمة في التجديد في عالم الفقه، فيقدمون لنا فتاوى مدعومة بالأدلة قائمة على الأدلة من الكتاب والسنة، يربطون الناس بالدليل. ويقوم هذا الإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تتلمذ على الشيخ سعد بن عتيق في مسألة الحديث، وهو الذي كان قد سافر أي الشيخ سعد إلى بلاد الهند وأخذ عن محدثيها كالشيخ صديق وغيره، قاموا أيضا في التجديد في عالم الفتوى. وهكذا لم يكن التعصب طاغيا بسبب هؤلاء الأفذاذ. وكان عبد الرحمن السعدي رحمه الله يبسط العلوم فأخرج رسائل نفعت الناس. حافظ الحكمي نشأ يرعى الغنم في جيزان، ولكنه استعمل ما وهبه الله من سرعة الحفظ والذكاء وانضوى تحت الإمام العالم المربي المصلح عبد الله بن محمد القرعاوي لكي يكون تلميذا نجيبا يفوق الكبار ويؤلف مؤلفات لا يزال بعضها مخطوط حتى الآن. أيها الإخوة، إن أولئك القوم رسموا لنا منهجا ما كانوا يضيعون وقتا، إلا هؤلاء الأحزاب قدموا لهذا الدين، كانوا أوفياء له سواء في جانب العلم أو التعليم أو العبادة أو الجهاد أو غير ذلك من أنواع الإمامة والخلافة. هذا إبراهيم بن الجراح لما مرض أبو يوسف يعقوب الأنصاري فأتاه يعوده فوجده مغمى عليه، فلما أفاق قال يا إبراهيم ما تقول في مسألة كذا؟ قلت في مثل هذه الحالة أنت على فراش الموت تريد أن نتناقش في مسألة؟ قال ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناجا. فدرسنا مسألة في الحج ثم قمت من عنده فما لبثت حتى سمعت الصراخ عليه فإذا هو قد مات. حماد بن سلمة رحمه الله ما يأتونه إلا ويكون في ساعة صلاة متوضئا عائدا مريضا مشيعا جنازة قاعدا في المسجد، لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. أيها الإخوة، وأوجه الحديث إلى الشباب، إننا يجب أن نكون أوفياء لهذا الدين، يجب أن نكون أوفياء لهذا الدين، أن نشغل كل الطاقات، شغلوا كل طاقاتكم من أجل هذا الدين. قالت صفية بنت سيرين: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. إن الإنسان يندم أيها الإخوة على يوم غربت شمسه نقص فيه أجله ولم يزدد فيه عمله. أيها الإخوة، لماذا لا يكون عندنا سهام وافرة في خدمة الدين؟ أن نسخر طاقاتنا كما سخر عفان بن ثابت شعره، كما سخر زيد علمه، كما سخر معاذ فقهه، كما سخر خالد العلوم الحربية ومهارته، وأبو عبيدة بالأمانة، وهكذا ابن حجر رحمه الله مؤرخ فقيه محدث ولي الإفتاء 41 سنة، وكان قاضي وكان خازن كتب المحمودية، وهكذا ما ترك فنا من الفنون إلا ألف فيه رحمه الله تعالى. إن الدوافع التي تدفعنا للتقديم لهذا الدين وأن نكون أوفياء له الأجر من الله أيها الإخوة، والإثم على عدم العمل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. ما الذي يدفع المسلم إلى تقديم النفس والمال؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما الذي يدفعنا إلى الدفاع عن الدين والهجوم على الأعداء ورد الكيد وصد الهجمات المتوالية من المنافقين الذين يريدون إلهاء الناس عن الدين، الذين يبثون الشبهات، والذين يريدون أن يلتهي الناس بالمعاصي عن طاعة الله تعالى؟ إن الذي يدفعنا لمقاومتهم وللعمل ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يقعون موطئا يغير الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إذا كان الكفار يعملون فلماذا لا نعمل نحن؟ ألم يقل الله عن الكفار: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد؟ يصبرون على الباطل ويوصي بعضهم بعضا بالصبر والثبات على الباطل، فلماذا نحن لا نعمل ولا نثبت ولا نقدم؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها الإخوة، نحن نحتاج إلى تضحية حتى نكون أوفياء لهذا الدين. لابد من تقديم تضحيات، تضحيات بالقرابة إن كانوا أعداء للدعوة، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، تضحيات بالمال والتجارة وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، تضحيات بالمساكن الفارهة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فأقول يا أخي، لا بد أن تعمل شيئا، لا بد أن تقدم شيئا حتى تدلل على وفائك لهذا الدين. احفظ سورة، بلغ آية، انقل مسألة، اروي حديثا، احضر درسا، اسمع شريطا، اقرأ كتابا، وزع مطوية، لخص محاضرة، قدم نصيحة، انشر دعوة، اكتب مقالة، فند شبهة، صمم موقعا، صحح خطأ، أنكر منكرا، شدد أخا، وأخي ناصحا، طهر بيتا، امنع محرما، أعن مجاهدا، ابذل مالا، عاون مسلما، أغث لهفانا، اهدي حيرانا، رد سلاما، شمت عاطشا، أقم صلاة، أدي عمرة، علم جاهلا، ألق خطبة، قدم رأيا، قاوم بدعة، صم يوما، أطعم مسكينا، اتبع جنازة، اكس عاريا، زر مريضا، ابن مسجدا، ابعث خطابا، أصلح طريقا، استر عيبا، انصر مظلوما، وآوي مسكينا، وخطط مشروعا، اجمع صدقة، علق لوحة، اكبت عدوا، اكشف منافقا، نظم جدولا، رتب درسا، اعقد حلقة، اشرح درسا، ابذل شفاعة، ادع كافرا، عظ عاصيا، اقض دينا، اشبع جائعا، استفت مجتهدا، نظف مسجدا، استبق داعية، حرك كسولا، ايقظ نائما، سد ثغرة، اقترح فكرة، نشط موهبة، تعاهد نشأا، وجه طاقة، وارشد تائها، اقترح فكرة، ايد مربيا، وشارك عاملا، راسل جريدة، وقدم برنامجا، وزوج خيرا وأكرم ضيفا وصل رحما وبجل شيخا ووكر عالما. لا بد من العمل، لا بد أن تتجه الطاقات للتقديم لهذا الدين، لا بد أن نتحرر من إثار الكسل والنوم، لا بد أن نقوم، لا بد أن نتمثل طريق الصحابة الذين كانوا يتطلعون للآخرة، قوموا إلى جنة العرض والسماوات والأرض، قاموا وأتى المهاجرون والأنصار، وأتى الأنصار المهاجرين، ما رأينا مثل قوم قد قدمنا عليهم أحسن مؤتاتا في قليل ولا أحسن بدلا في كثير، ويأتون بالأشياء لأهل الصفة. شجاعة وإقدام، وعي المؤامرة. زيد بن أرقم تسلي عتلي بنقل عبارة مهمة عن زعيم المنافقين، لأنه بحسه الذي تربى عليه يدرك أن هذه المسألة والكلمة خطيرة يجب أن تنقل. يبذلون، يضحون، يهاجر أبو سلمة ويترك وراءه زوجة وابنا، وربما بقي عليه الليالي الطويلة ونحن ما تركنا مواطن الفساد في قلوبنا. هاجر صهيب تاركا ماله ونحن ما هاجرنا وسائل له والفساد. في بدر 319 رجل يتعاقبون على كلب عيد، ماذا قدمنا نحن بسياراتنا ومراكبنا التي تسير في البر والبحر؟ كانوا إيجابيين. حفر الخندق 5,000 ذراع، عرضه 9 أذرع، عمقه 7 أذرع إلى 10 أذرع، 5,000 ذراع، العرض 9 أذرع والعمق من 7 إلى 10. حفروا في 6 أيام، قدموا نماذج لعزة المسلم في ثبات أبي ذر وعمر، والمغيرة يضرب يد المشرك لما مدها إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف ربعي أمام الكفرة، كانوا عباد ليل، كانوا فاتحي العالم، كانوا قدوات. أبو هريرة يخر مغشيا عليه من الجوع، يطلب العلم ويقدم لنا 5,000 حديث، وعريته يخرج الجاد في سبيل الله فيقتل فتغسله الملائكة، والأب قدوة لأبنائه. ولذلك أبو جابر قال: ما كنت لأثرك على الجهاد، لا كنت لأثرك على نفس الجهاد. فيخرج هو ويتركه مع أخواته يقوم عليهن. حتى أصحاب العاهات أيها الإخوة، ابن أم مكتوم كان أعمى وقدم، التلمذي كان أعمى ضريرا وقدم، وغيرهم، والذي وطأ بعبدته الجنة. والشاهد أن الإنسان إذا كان وفيا لهذا الدين، إذا كان الإنسان المسلم يحركه العمل لهذا الدين، الأجر والثواب والشعور بالمسؤولية وعظمة هذا الإسلام، فإنه بحق سيكون إنسانا كريما. قعقعات الحرب تشجي مسمعه، وصد الرشاش يروي أضلعه، صامد في صدره 1,000 صدى لذوي الحرب يوم المعمعة، صامت تحسبه عيا فإن قال ألفيت السنة ما أروع، يعشق الموت إذا القوم انفنوا، يطلبون العيش موفور الدعف، همه في صدره ملتهب. نريد هما ملتهبا في الصدور يا شباب، همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة، يتراءى المجد في مكلته فيفيض الحزن يذري أدمعه. يا نفس، يا بنفسي مؤمن مستبسل، عزة الإسلام في الهيجة معه، إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعة، راعف الجرح وحيدا سابقا، عمري العزم لا يرضى الضعف، ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزوبعة، نصرة الإسلام في أعماقه. أين نصرة الإسلام في أعماقه؟ نصرة الإسلام في أعماقه، يتبع الآثار ليس الإمعة، يقتفي آثار جيل خالد، ساق للدنيا الهدى والمنفعة، من دماه قد نمت أزهارنا، وأغاث الروض حتى أينع، خلد التاريخ من أمجاده، أسطرا بالعز دوما مسرعة، فاستحال الليل فجرا ساطعا، يرسم النصر خطوطا مبدعة. وأختم هذا الحديث، جمعت بعضها أيضا من مجلدات من كتبه، أرجو أن يكون بذلك علما ينشر، والاستفادة أيضا أيها الإخوة من السيرة ومن العلم، ولا ننسى قضية العلم. سألته عن حلق شعر الأنثيين والدبر فقال ليس من سنن الفطرة، لكن إذا كان الشعر كثيرا فإنه لا بد من إزالته حتى لا يتلوث الخارج. وقال بجواز استعمال الصدف والقواقع البحرية في الاستجمار لأنها ليست بعظام. وسألت عن نهي عن حديث الخروج من المسجد بعد الأذان هل يشمل المرأة، فقال لا يشملها لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة أصلا. وقال عن المصلي الذي يصلي على الكرسي في المسجد يجعل أرجل الكرسي الخلفية وليس الأمامية بمحاذاة أرجل المصلين لأن العبرة به قاعدا وليس إذا قام. وكذلك أن المرأة لا يسع أن تقتدي بالإمام من خيمة في خارج المسجد إذا كان بينه وبين المسجد ممر. وأن السلام قبل الإمام إذا اشتدت الحاجة مثل أنه دافعه الأخبثان، أن ذلك إذا أتم المصلي إذا أتم التشهد الأخير وبعد الركن والواجب سلم لشدة مدافعة الأخبثان له فقال نعم تصح صلاته وهو معذور. وكذلك أفتانا بأن بنوك الحليب حرام لأن الذي يؤخذ له منها لا يدري من أمه من رضاعة، أما إذا كان من لبن غير الآدميات فلا بأس، أو كان من نساء معينات يمكن الإحاطة بهن. وكذلك أفتانا بأنه يجوز تصوير المريض وعرض الصور في المؤتمرات الطبية إذا أذن المريض بذلك، وأن إزالة حب الخال الذي حوله شعر هو إزالة عيب وليس زيادة تجميل فهو جائز. وبجواز إجراء التجارب على الأدوية أدوية طبية على الحيوانات ولكن يسلك أسهل الطرق في التجارب وأبعدها عن تعذيب الحيوانات. وبجواز استعمال الأجهزة الطبية والأشعة فوق الصوتية لمعرفة جنس الطفل وهو في رحم أمه إلا إذا كان ثمنه فيه نفقات باهظة فيكون إضاعة للمال. وبأن إمام المسجد لا يعلن عن كل ميت بالمكبر للناس ويقول الصلاة في مكان كذا، اللهم إلا أن يكون الميت ذا قيمة كعالم وغني ينفع الناس لأن الناس يتشوفون إلى تشييع جنازته. وكذلك أن الزوج لا يتحمل الزوج نفقة الذهاب أولاده إلى زوجته المطلقة بل هي التي تتحمل ذلك، وأنه لا يجوز لأحد من الزوجين تفتيش محفظة الآخر إلا بإذنه، وأنه لا يجوز للزوج أن يدرس أولاد الزوجة الأولى في يوم الزوجة الثانية في بيتها وإنما يأتي بهم إلى بيت التي الدور عندها. وكذلك في مسألة الإنسان إذا كسر يمين آخر فإن عليه أن يخبره ليكسر، وكذلك بأن بيع الجوال بالشريحة بالأقساط لا يجوز إذا كانوا سيسددون عنه لشركة الاتصالات ثم يسدد لهم بالزيادة لأن ذلك ربا. وكذلك فإن البيع بطاقات ب70 ريال للمغاسل ويغسلون ب100 أن ذلك لا بأس به، ولا يجوز للمحاسبين أن يعطوا كشفا بالراتب إذا وهم يعلمون أنه سيقدم للبنوك من أجل القرض الربوي. وأن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يعمل في مصانع ملابس نسائية تصنع الضيق والقصير، وأن برامج الحاسب الآلي لا تنسخ إذا لم يأذن بذلك المصنع، وأن الزوج إذا مات وزوجته حامل. وهذا السؤال وجهه إليكم الآن. رجل مات فولدت امرأته بعد موته بساعات، فهل يجوز أن تغسله أم لا؟ الذي يعرف يرفع يده. رجل مات فولدت امرأته بعد موته بساعات، فهل يجوز أن تغسله أم لا؟ ما في أحد؟ يجوز؟ لا يجوز؟ لماذا؟ لأن العلاقة قد انقطعت بوضع الحمل، بدليل لو أن أرادت أن تتزوج فورا جاز لها أن تتزوج. والنساء إذا أقمنا الصلاة فلا بأس، ويجوز المرأة الحائض أن تجلس في المسعى، ولا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب والفضة، وتعليق التمائم لا يجوز ولو كان من القرآن على الصحيح، ويجوز الإنسان أن يصلي إلى جهة الحمام إلا إذا كانت هناك روائح كريهة تشغله عن الخشوع، ويجوز التبول قائما بشرط أن يأمن التلوث. وأنه لا بأس في الذهاب إلى مسجد أبعد لحضور الخطبة إذا كان لمصلحة دينية، ولا بأس في إظهار أعمال التطوع في البيت لأجل أن يقتدى به، والأفضل أن يدعو لوالديه ولا يهب لهما حجة أو عمرة نافلة. وأفتى الشيخ رحمه الله كذلك بتحريم استخدام أجهزة الدوائر الحكومية للمصلحة الخاصة، وكذلك بأن إزالة النجاسة بأي مزيل يكون ذلك مطهرا، وأن اتخاذ النعل سترة لا بأس بها إلا إذا كانت فيها نجاسة ظاهرة، وأن التأمين التجاري الذي الغرض منه المرابحة ميسر محرم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يشاهد صور النساء الأجنبيات في المجلات أو الدش أو غيرها، وأن استخدام الخادمة بدون محرم معصية، وأنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء في القطاعات الحكومية ولا الخاصة، وأن المقدم بالقبول ما ارتضته الفتاة فإذا اختارت وليس كفءا فلا يؤخذ برأيها، وأنه يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة أخذ لها من دمه، وأن القواعد هم العجائز الكبيرات وليس القاعدات عن العمل. أن بعض النساء يظن القواعد النساء المتقاعدة لأحيلت على التقاعد، وأن عدم تصريح الخاطب بما كان خفيا من مرض فإنه غش، وعلى من فعل ذلك أن يطلب المسامحة من الزوجة. وقال في الرقص: رقص النساء قبيح لا نفتي بجوازه، ومن الرجال أقبح. وأن الرجل لا يهجر امرأته في الكلام أكثر من 3 أيام، أما في المضجع فيهجرها حتى ترجع وتتوب. وكذلك أنه لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من نصف سنة إلا لعذر أو إذا سمحت بذلك، وأن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه ولو تلفظه، وأن الحلف على المصحف أمر غير مشروع، وأن المرتد أو الكافر يدعى عليه إذا كان يؤذي المسلمين، فإذا لم يكن يؤذيهم فالأفضل أن يدعى له بالهداية. وكذلك أفتى بأنه لا يجوز قول مرحوم للميت على سبيل الخبر، أما بقصد الدعاء فلا بأس بذلك، وأن الإنسان مأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم، لكن ينبغي عليه أن يحرص على فهم معناه، وأن الأشرطة التي تتضمن أشياء من الآيات إذا دخل بها مكان قضاء الحاجة ليس بذلك بأس إذا لم يقصد إهانتها، وأنه ليس لها حكم المصحف، وأنه يجب على الشباب ستر أفخاذهم ولا يجوز مشاهدة اللاعبين الكاشفين لأفخاذهم. وقال: لا أرى مانعا أن يقول الإنسان مبروك. وقال: وضع لفظ الجلالة وبجانبه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في لوحات لا يجوز، وتعليق لوحة عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجرد التبرك أن ذلك غير جائز، وأن تأجير المحلات لمن يستعملها في الحرام حرام، وكذلك أنه يجب على الإنسان أن يصلي على حسب استطاعته ولو كان إلى غير القبلة، ولو كان بغير ثياب طاهرة، ولو كان بدون وضوء، ولو كان بدون تيمم إذا لم يستطع ذلك. هذه طائفة من فتاوى الشيخ رحمه الله أردت أن أختم بها هذا المجلس. وأيها الأخوة، كان الكلام عن العمل للدين، وأنه يجب علينا أن نعمل ما نستطيع، وأن نقدم بكل سبيل وبكل طريقة، وندخل في كل باب يمكن أن ننفع به ديننا، وأن هذا من الواجب علينا حتى نكون أوفياء لهذا الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها وتوفيقا، وأن يرزقنا الإخلاص وحسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد. هذا يقول: يا شيخ، إني أحبك بالله وإنني ملتزم، وأعرف شابا ملتزما اشترك في الأنترنت لأجل الاستفادة، وبعد أسبوعين انتكت، وإلى غير ذلك كثير من الأسئلة. فحول هذه القضية وحول هذا الموضوع يا حبذا لو تلقي الضوء. الحمد لله، كل واحد يا أخوان أعرف بنفسه، والإنسان لا ينتكت فجأة بدون مقدمات، فجأة يكون في إيمان قوي ثم ينهار بدون أي سبب، لا بد أن يكون هناك مقدمات. هذه الشبكة مكاسب ومصائب، ولذلك فإن الذي يريد أن يدخل في الشبكة للاستفادة أو الإفادة لا بد أن يوطن نفسه على مقاومة داعي الهوى، وإذا لاحظت أنك بدأت تنزلق فلا بد أن تتوقف مباشرة عنها، وهي ليست كالهواء إذا قطع مات الإنسان يمكن الاستغناء عنه. وطلب العلم والفتاوى والدروس والخطب من غيرها ليست حتما لازما لا بد منه. ولذلك أقول ناصحا: الذي يدخل ثم يلاحظ أنه بدأ يضعف وبدأ يلتفت وينظر ويبحث عن أشياء لا بد أن يتوقف، لا بد، وإلا ممكن أن تكون المصيبة فادحة. وقد سبقت الإشارة في المحاضرة الماضية على الإنترنت في هذه الجامعة إلى بعض المصائب والويلات، وهناك مزيد من حالات الانتكاس، وخصوصا أن القضية عند بعضهم لا تعد قضية مثل الدش، لأنها قضية مخفية داخل البيت وليس لها شيء ظاهر. ولذلك فإنه لا بد أن يتمثل الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب المحرمات: ويلك لا تفتحه إنك إن تفتحه ثلجه، ويلك لا تفتحه، المواقع السيئة، ويلك لا تفتحه إنك إن تفتحه ثلجه. ثم الإنترنت لا ينبغي أن يكون لمن هب ودب يدخل عليه بدون أي حساب وبدون أي وعي. أول سؤال إذا أردت في الإنترنت: لماذا؟ لا بد أن يكون هناك جواب واضح جدا على هذا السؤال: لماذا تدخل الإنترنت؟ لماذا؟ ما هي الفائدة المرجوة أو الإفادة التي ستفيد بها غيرك؟ هل هي حقيقية أو هي وهمية أو هي ضعيفة؟ إذا كانت قوية فهل أنت عندك قوة تقاوم بها المغريات؟ إذا كان الجواب نعم هنا ونعم هنا ادخل، وإلا فالنصيحة السلامة. نعم، حقيقة هناك عدد من الأسئلة يسأل مجملها، يقول: ما هي الخطوات العملية لنصرة هذا الدين؟ نصرة هذا الدين أيها الإخوة كما قلنا بتعلمه ونشره والرد على الأعداء. الآن هناك هجمة شرسة جدا على أحكام الشريعة في صعد شتى وفي مناطق مختلفة وعلى وسائل مختلفة، يتم الهجوم على أحكام الإسلام وفي قضايا المرأة المسلمة. هناك هجمات كثيرة في أحكام الدين، في أحكام الدين المالية والمعاملات، هناك محاولات الاختراق كثيرة. مسألة تشكيك في الشريعة قائمة. كتابات المنافقين هذه لا بد من التصدي لها، لا بد، واجب علينا جميعا التصدي لكتابات المنافقين. وإذا نصرت دين الله الله عز وجل سينصرك في موقف مهول يوم القيامة. إذا نصرت دين الله فلنكن ممن ينصر دين الله. نعم، هنا حقيقة أيضا جمع من الأسئلة تسأل، تقول: هل من الوسائل لهذا الدين التفرغ لطلب العلم، وكيف أجمع بين الدعوة والعلم؟ إذا بلغت العلم الذي تعلمته فهذا نوع دعوة. الدعوة أن تبلغ ما تعلمت. ثم يا أخوان لاحظوا أن من أعظم وسائل رسوخ العلم تعليم العلم. هؤلاء العلماء الذين سبق ذكرهم، العلماء هؤلاء من أعظم ما استعانوا به على ترسيخ العلوم أنهم علموها. إذا علمت رسخ عندك وجذب، ولذلك علم، تعلم وعلم. ولاحظ الحديث: خيركم إيش؟ من تعلم القرآن وعلمه. فاجمعوا يا أخوان بين العلم والتعليم، والتعليم هو نوع دعوة. نعم، وهذا السائل يقول: حين نقلب صفحات السير وننظر إلى ما ينسب فيها إلى السلف الصالح نجد أننا نقف أمام عقبات تؤدي بنا إلى الإحباط، فكيف نسير على نهجهم مع اتباع الشرع الحنيف بحيث لا نشد ونبعد عن المنهج؟ يعني واحد قال مثلا هو يعرف أنه قد لا يستطيع أن يصير مثل الإمام أحمد إطلاقا، لكن يا أخوان الذي يحاول أن يسير يقتدي يرتفع ولو ما وصل. ولا تلام أنك ما وصلت إلى مستوى فلان أو فلان. الأخبار هذه والأشياء التي سقناها هذه للتحميس للعمل. الجامع المشترك بينها ما هو المطلوب؟ الآن ذكرنا في المحاضرة أمثلة كثيرة. ممكن واحد يقول: أنا ما أستطيع لا أكون مثل أحد الأئمة الأربعة ولا مثل أحد الأئمة العدول كعمر بن عبد العزيز الذين حكموا، ولا أن أكون قائدا جهاديا أهزم الكفرة في مواقع عظيمة مثل حطين ومثل المواقع التي مر ذكرها. لكن يا أخي الجامع المشترك يجب أن نفهم الرسالة بشكل صحيح. الذي سبق في المحاضرة أن هؤلاء عملوا، ما هو القاسم المشترك؟ أنهم قدموا. الله عز وجل أعطاهم مواهب يمكن ما تكون عندنا، لكن ماذا يجب علينا نحن أن نفعل؟ أن نعمل. القضية أنه يجب أن نعمل بما أعطانا الله من الطاقات، والله لا يحاسبنا على طاقات ليست عندنا. ولذلك المقصود من هذا الحشد وهذا العرض أن نقتدي بهم في العمل، أن نندفع للعمل، ما نبقى نايمين كسلانين. ثم يا أخوان قضية الملهيات الموجودة الآن في الزمن هذا، الألعاب هذه الملهية، هذه سوني بلاي ستيشن وهذه الأشياء التي دخلت علينا والأفلام والأنواع التسالي، حتى المطاعم هذه التي تنفق فيها الأموال والأوقات والأسواق التي يجوز فيها الناس والأماكن العامة التي يكثرون من الذهاب إليها، تضيع أوقات كثيرة جدا. المسلم يجب أن يحافظ على وقته ويأخذ من هذه الأشياء المباح الذي يحتاجه، المباح الذي يحتاجه، والباقي ينفقه في سبيل الله. فالمقصود إذن الشيء المشترك أن نعمل، نقدم ما يمكن أن نقدمه. هذا السؤال عن قرقوش طبعا هو يعني جاء ذكره عرضا لأنه مشتهر عند الناس، يعني أنه جائر وظالم، يضربون المثل حكم قرقوش يعني مع أنه كان واليا عادلا من ولاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فمن باب دفاع عن عرض مسلم، يعني هي جاءت في ثنايا المحاضرة. نعم أحباب الكرام، بعدما سمعنا هذا الكلام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السؤال يطرح نفسه، ماذا أنت عامل بعد ذلك أخي الحبيب؟ هل أنت عامل مطبق أم لا؟ ويا شباب الأمة ويا شباب المسلمين، لنكن يد بناء في الأمة ولا نكن معاول هدم فيها. وأقولها بكل صراحة، إن نظرت ما أكثر أهل الخير وما أكثر أهل الصلاح وما أكثر أهل الالتزام، لكن اسأل سؤال أدق من هذا، ما هو أثر هؤلاء الصالحون وهؤلاء الشباب الذين نور الله قلوبهم بالهداية، ما هو أثرهم في أمتهم؟ وهل فعلا كان لهم أثرا عظيما في أمتهم كما كان أثر الصحابة رضوان الله عليهم في أزمانهم أم لا؟ لذا أحباب الكرام لا بد أن ننتبه لذلك وأن نقف عند هذا السؤال وقفة تأمل ووقفة تدبر. هل أنت أخي الحبيب يد بناء في الأمة أو أنت معول هدم فيها أو أنت لا يعني تبهللا لا هذا ولا هذا؟ لنكن أحباب الكرام على منهج الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه. ليس ينجيك بين يدي الله عز وجل دعوة أي ادعاء، يقول إنسان أنا كذا ولا أنا سلفي ولا أنا كذا. يا أخي الحبيب إذا ما كنت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ملتزما متأسيا، فإن مجرد الكلام لا يقبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب كما يقول ابن القيم رحمه الله هي محط نظر الرب من العبد، والأعمال هي التي تدلل وتبرهن على صدق هذا العبد مع الله عز وجل فيما يدعيه وفيما يقوله. لذا أحباب الكرام لنكن جميعا يد بناء في الأمة، لنتعاون على البر والتقوى ولنتآلف ولنحقق كتاب الله عز وجل. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. هل نحن معشر الصالحين نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم تعاوننا في الدعوة إلى الله وفي تبليغ دين الله على البر والتقوى، وتساعدنا وبلغ كل منا آيات من كتاب الله وأحاديث من رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، ولا سيما ونحن في زمن العامة متعطشون إلى معرفة أحكام دين الله عز وجل، والعامة متعطشون إلى معرفة أحكام دين الله عز وجل. وكما تفضل شيخنا الفاضل في زمن نحن فيه المغريات والملهيات والشهوات عمت وطمت عند كثير من الناس، فلنكن يد بناء ولنكن حقيقة متحققين متحلين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما جاء إنسان يفل العقد وإذا ما جاء إنسان يفل في عضد هذه الأمة يشتت شملها ويمزق صفها من غير علم ومن غير برهان، فالواجب نصيحة لله أن ننصحه وأن نوقفه عند حده حتى تجتمع الأمة ولا تكون شذر مذر للأسف الشديد. والفيصل عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم.